أقول أنا يوسوس لي الشيطان بأفكار متعلقة بالله تعالى، وأنا أفعل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أستعيذ وأقطع التفكير، ولكني من كثرة الاستعاذة ما أدري هل لساني نطق أم لا، وأنا أخاف أن لساني أو أن لساني ينطق بهذا الكلام. أولا هذا يدخل في باب الوسواس القهري، والعلماء متفقون على أن المرء الذي يقهر على فعل شيء ويضطر إليه دون إرادة منه وقصد منه فأنه غير مؤاخذ إن سبق لسانه بكلمة من هذه الكلمات التي لا تجوز، لأنه ليس مطلق الإرادة أو حر التفكير ساعة إذن، ولكن جاهد نفسك ما استطعت وابحث عن طريقة علاج إن وجدت هذه الطريقة، وإلا فلو انطلق لسانك بكلمة أنت لا تريدها فالأصل أنه لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا لا يؤاخذ عليه، ولله تبارك وتعالى الحمد والمنة، لكن اجتهد بقدر الإمكان أن تتخلص من هذه الآفة واطلب علاجا لها بحسب قدرتك وجهدك، والله عز وجل أسأل أن يمن عليك باستقرار الحال وصلاح البال والشفاء من هذا البلاء، إنه ولي ذلك ومولاه.